المكيدين كيدا عليهم ظلما لهم وانتقاما منهم وانتقاما منهم يا ربنا يا سميع يا سميع يا عليم فصرف عنه كيدهم اصرف يا ربنا عنها كيد الكائدين من الساحرات والساحرين لئلا تتزوج أبدا لأن تطلق دائما على حظ عاثر وعلى الأمراض والأدواء والأسقام على الضر والشر على الضر والشر فيها وعليها ومن حولها كيدا ومكرا كيدا ومكرا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن اصرف عنها يا ربنا ما صرف الخطاب والأزواج عنها كيدا عظيما فيها كيدا عظيما فيها وانتقاما منها وحسدا وحقدا عليها اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر الصارف اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا من كائد وكائدة اطره يا ربنا من كائد وكائدة على الزواج أن لا يكون وعلى طرد الخطاب وعلى الطلاق أن يكون وعلى العذاب والنكال وعلى ضيق الصدر وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى ضيق الصدر والهم والغم وعلى النفسية الهابطة وعلى حظ عافر وعلى الحظ المنكوس المطموس يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وكيدا ومكرا يا ربنا يا ربنا استجب يا ربنا لعبدك وامتك استجب يا ربنا للراقي والمرقي استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا سميع يا عليم يا ربنا يا سميع يا عليم يا ربنا يا ربنا يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى يا ربنا في هذه الساعة اسمع لنا يا ربنا اسمع منا يا ربنا يا عليما بالحال ارحم الحال والمآل يا ربنا يا ربنا وأصلح الحال والبال والمآل يا ربنا يا ربنا واجعل يا ربنا توفيقا واجعل يا ربنا توفيقا واجعل يا ربنا توفيقا واجعل يا ربنا زواجا زواجا مباركا واجعل يا ربنا زواجا مباركا واجعل يا ربنا زوجا طيبا مباركا واجعل يا ربنا ذرية طيبة مباركة واجعل يا ربنا توفيقا واجعل يا ربنا يسرا واجعل يا ربنا فرجا واجعل يا ربنا بركة واجعل يا ربنا بسطا واجعل يا ربنا رفعة واجعل يا ربنا توفيقا واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا يسرا واجعل يا ربنا نورا بسم الله بسم الله فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يا ربنا يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم الآن يا ربنا تبطل تبطل يا ربنا هذا الكيد العظيم هذا الكيد الصارف هذا السحر الصارف الصارف الصارف صرف الرزق صرف الرزق صرف الرزق صرف الزواج صرف الخطاب صرف الأزواج صرف الذرية صرف الحظ الطيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا عنا الكيد فصرف عنه كيدهن اصرف يا ربنا عنها الكيد اصرف يا ربنا عنه الكيد اصرف عنا يا ربنا الكيد اصرف يا ربنا الكيد فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يا ربنا يا سميع يا عليم اصرف يا ربنا السوء، اصرف يا ربنا الشر، اصرف يا ربنا الضر، اصرف يا ربنا الكيد، اصرف يا ربنا المكر، اصرف يا ربنا الحسد، اصرف يا ربنا العين، اصرف يا ربنا المس، اصرف يا ربنا العقد، اصرف يا ربنا السحر، اصرف يا ربنا النفس، اصرف يا ربنا الحظ العاثر، اصرف يا ربنا الصارف، صرف الزواج، صرف التوفيق، صرف الرزق، صرف الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربنا سول يا ربنا أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. بسم الله. يا مجيب الدعوات يا ربنا يا غافر الزلات، يا ربنا يا رافع الدرجات يا ربنا يا رب الأرض والسماوات اجعلها ساعة قبول، اجعلها ساعة خلاص يا ربنا اجعلها ساعة رفعة، اجعلها ساعة صحة، اجعلها ساعة عافية، اجعلها يا ربنا ساعة عافية، يا ربنا اجعلها ساعة خلع للمرض، خلع للباس المرض منه ومنها يا ربنا، منهم أجمعين يا ربنا، وما كان عاما، وما كان في الوالد والولد، فصرف عنه كيدهن، اصرف يا ربنا الكيد الطارف الظاهر والباطن، القديم والجديد، يا ربنا اصرف يا ربنا الكيد، فصرف عنه كيدهن، سحرا عظيما مدفونا ومرشوشا، مبذورا ومغروزا، يا ربنا وفي القبر، يا ربنا وفي حفرة، يا ربنا وبين الأحجار، يا ربنا وفي الأودية، يا ربنا وفي الأنهار وفي البحار، وعلى سفوح الجبال، يا ربنا، وما كان مربوطا، وما كان معقودا، فصرف عنه كيدهن. يا ربنا اصرف يا ربنا الكيد، يا ربنا على الزواج ألا يكون، وعلى الجنون والخبال، وعلى حظ منكوس، وعلى حظ عاثر، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى صرف الخطاب، وعلى الزواج ألا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، يا ربنا، وعلى الذرية ألا تكون، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، يا ربنا اصرف هذا الكيد، أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، أسحارا تتجدد، أسحارا تتنقل، وأحسادا شديدة، وأنفسا عظيمة، وأنفسا خبيثة، سكنت الرأس والجسد، صرفت الخطاب والأزواج، وأمرت بالطلاق، وأثرت على الأزواج، وأثرت عليه وعليها، وأثرت بإظهار القبح، وأثرت بإظهار التعب والمرض، في الشكل، بإظهار الآلام والأوجاع والأسقام، بإظهار سوء عظيم وشر مستطير فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا، فصرف عنه كيدهن، اصرف عنها كيد الكائدات، يا ربنا على الزواج ألا يكون، أن تكون عانسا طول العمر. يا ربنا يا ربنا كادوها في قلبها وصدرها، وكادوها في حظها ونصيبها، ربطوا أسحارها في قلبها في قلبها، ربطوا أسحارها في بطنها في بطنها في بطنها، في رحمها في رحمها، في بكارتها في بكارتها، ربطوا أسحارها كيدا كيدا عظيما ومكرا، في جسدها وخارج جسدها، في جسدها وخارج جسدها، فيها لأهلها، فيها لأهلها، في أبيها لها، في أمها لها، في أبيها لها، في أمها لها، في أخيها لها، في أختها لها، في أخيها لها، في أختها لها، فيها لأخيها، فيها لأختها، فيها لأبيها، فيها لأمها، على الطلاق والشقاق وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يا ربنا يا سميع يا عليم، يا سميع يا عليم، اصرف يا ربنا كيدا، كيد سحر عظيم، كيد سحر عظيم قديم قوي شديد، ويتجدد ويتنقل في جسدها وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا على الزواج، خاصا للزواج ألا يكون عاما كيدا ومكرا، ظلما وقهرا، ظلما وقهرا، ظلما وقهرا، وغيره غيره غيره منها، غيره غيره غيره غيره وقهرة، غيرة غيرة وغدرة وغدرة وغدرة وغدرة، غيرة غيرة من الأقارب من الأقارب، من قريب كائد، من قريبة كائدة كائدة، حاسدة حاقدة، ظالمة طاغية باغية، حية حية ميتة ميتة حية ميتة. اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا كيدها، اصرف يا ربنا أذاها، اصرف يا ربنا كيدها، اقتل يا ربنا جنودها، اقتل يا ربنا جنودها. يا ربنا يا رب يا ربنا يا ربنا، عليك بمن يجدد، بمن يجدد وراءها، عليك يا ربنا بمن يجدد وراءها، فاقتله يا ربنا شر قتله، ولدا لها، ابنة لها، صديقا لها، ساحرا معها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يا سميع يا عليم، كلها مؤيدا ونصيرا، كله مؤيدا ونصيرا، كلنا مؤيدا ونصيرا، يا ربنا وظهيرا ومعينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين، وسحر الساحرين، وفجور الفاجرين، وظلم الظالمين. نعوذ بك يا ربنا أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. تغل يا ربنا الأمر، واكشف يا ربنا الكرب. يا ربنا وأذن بالشفاء، يا ربنا وأذن بالعافية، واجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص، ساعة خلاص من سحر عظيم، من كائد وكائدة. يا ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا في هذه الساعة، نسألك يا ربنا في هذه الساعة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله. استجب لنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، واصرف يا ربنا عنهم أجمعين يا ربنا كيد الكائدين، من السحرة من السحرة، من سحرة يتبعونهم، من سحرة من أقاربهم، من سحرة من أصدقائهم، من سحرة من معارفهم، من سحرة من العمال والخدم، ومن هنا وهناك، من حولهم وفيهم، من حولهم وعليهم وفيهم وفوقهم وتحتهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن بين ومن خلفهم وفي يقظتهم وفي منامهم، وينقلون ويجددون. يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا. فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، استجب الدعاء يا مجيب الدعاء، يا سميع يا عليم، يا سميع يا عليم، نسألك نسألك نسألك يا ربنا أن تجيب الدعاء. اللهم أجب يا ربنا الدعاء، اللهم استجب يا ربنا الدعاء، استجب يا ربنا الدعاء في هذه الساعة يا ربنا، واجعل حظا عظيما، واجعل حظا عظيما، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. يا ربنا حظا عظيما، يا ربنا يا ربنا حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما له ولها ولنا يا ربنا، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما لها ولهما ولهن يا ربنا، يا ربنا حظا عظيما، حظا عظيما يا ربنا، وبرا منك وإحسانا يا ربنا وتفضلا. واسأل الله من فضله، نسألك من فضلك يا ربنا في هذه الساعة، نسألك من فضلك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا توفيقا، يا ربنا نورا، يا ربنا حكمة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسرا، يا ربنا يسرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا يسرا، يا ربنا بركة، يا ربنا بسطا، يا ربنا توفيقا، يا ربنا رزقا حسنا، يا ربنا رزقا رغدا، يا ربنا يا ربنا زواجا مباركا، زواجا مباركا، زواجا مباركا يا ربنا، وذرية طيبة يا ربنا، وذرية طيبة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ورفعة يا ربنا، ونفعة يا ربنا، يا ربنا ونفعة وبسطة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومنك لطفا يا لطيفا بعباده، الله لطيف بعباده يا ربنا، يا ربنا اجعلها ساعة لطف، اجعلها ساعة لطف يا ربنا، واصرف يا ربنا، واصرف يا ربنا كيد الكائدين، واصرف يا ربنا كيد الساحرين، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى يا ربنا، يا ربنا اصرف يا ربنا كيد الكائدين يا ربنا، سحر الساحرين يا ربنا، حسد الحاسدين يا ربنا، حقد الحاقدين يا ربنا، يا ربنا. فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله، بسم الله، بسم الله، استجب يا ربنا الدعاء، واصرف يا ربنا الكيد عن الراقي والمرقي، اصرف يا ربنا الكيد، اصرف يا ربنا الغلبة، اصرف يا ربنا الكائد، اصرف يا ربنا السحر والساحر والعقد والعاقد والحسد والحاسد والكيد والكائد والمكر والماكر يا ربنا، وابطلها كلها كلها كلها، وابطل الاسعار والاحساد، ما كانت في الجسد وما كانت في البيت وما كانت في بيت كانوا فيها يا ربنا، وما كانت وما كانت وما كانت في الجسد وما كان يحملها وتحملها يا ربنا، يا ربنا. اللهم اصرف يا ربنا الكيد، كيد العائنين، كيد العائنين المنتقمين، المنتقمين، المنتقمين، ينتقمون بأعينهم، يكيدون بأعينهم، بنظراتهم، بنظراتهم، وبأنفسهم الخبيثة، وبأنفسهم الخبيثة يا ربنا، ابطلها، اخرجها، ابطلها، اخرجها، أثرت، أثرت، ضرت، ضرت، ضرت، آلمت، آلمت، أوجعت، أوجعت، أوجعت، أبطلها يا ربنا، أبطلها بحولك يا ربنا وبقوتك وبقدرتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، ويحفظكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم، ويصرف عنكم الكيد، ويصرف عنكم الكيد، ويصرف عنكم الكيد والضر والقهر عليكم وفيكم ومن بينكم. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وآثار عيون قديمة وقوية وعظيمة فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، ومسوسا وأنفسا اقتلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، وعقدا يا ربنا احللها وفكها يا ربنا، ومرابطا انزعها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمسك والنفس والعقد، نستدفع ذلك كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.